حديث أبي عامر الأشعري ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير ما حاله؟ نعم صحيح. ومن الذي طعن فيه؟ ابن حزم رحمه الله وتابع بعض المتأخرين ولم يصب رحمه الله تعالى كما سمعت أمس في ما ذكر من طرق الحديث عن الأئمة رحمه الله نقلا عن الأئمة ممن اعتنى بالرد على ابن حزم كابن القيم وهكذا العلامة استفاد من ابن القيم رحمه الله وذكرنا ما ذكره في بحثه في آلات الله والطرب وهكذا في الصحيحة رحمه الله استفدنا من الصحيحة ومن آلات الله والطرب في ذكر الطرق التي تقدمت. فالحديث ثابت وقد رواه عن هشام بن عمار جملة من الثقات وممن يحتج بهم فعله ابن حزم الانقطاع بين البخاري وبين هشام وهذا الانقطاع قد زال بما تقدم معنا من الخارج أو من ذكر الأحاديث التي رواه الأئمة رحمهم الله عن هشام وذكروا الواسطة وصرحوا بالرواة عن هشام من الثقات رحمهم الله وعلى القول بأنه أو بأن هشاما لا يحتج به فقد جاءت له متابعة قوية تدل على ثبوت الحديث وهما رواه داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الله بن يزيد بن جابر به. فهذه متابعة هشام لشيخه صدقة بن خالد رحمه الله. فالحديث ثابت. ضرنا إشغال الحافظ في هشام بن عمار كأن الشيخ رحمه الله يرى أنه لا يحتج به. وعله بعضهم بالشك في راوي الحديث عن أبي عامر أو عن أبي مالك الأشعري وهذا لا يضر لأن التردد في الصحابي الصحابة كلهم عدود فلا يضر هذا الشك سواء كان وجده أو قصين سواء كان على الترجيح أنه لا شك في الحديث أبي مالك أو حديث أبي عامر أو مع وجود الشك فلا يؤثر هذا الشك بصحة الحديث فإن تردد في الصحابي الصحابة كلهم عدول فلا يضر التردد في راوي الحديث. قد أشار الحافظ إلى شيء من هذا وذكر أن رواية أبي داود كما هو عندنا هنا أنها ليست فيها شك بل عن أبي عامر الأشعري والصحيح كما هو في النسخ المعتمدة كنسخة ابن داس رحمه الله أن ما في أبي داود هو بالشك عن أبي عامر أو عن أبي مالك كما في البخاري بالشك. فهل وقف الحافظ على نسخة ما فيها شك وإلا الذي هو بين أيدينا النسخة الموجودة وكما هو مشهور في رواية ابن داس رحمه الله بالشك. فنقرأ هذا التنبيه الذي نبهنا عليه هنا استفدنا من أهل العلم نقرأه قراءة يفرغ بعد ذلك ضمن ما تقدم. قال تنبيه قال الحافظ رحمه الله العاشر كتاب اللباس 69 بعد أن ذكر ما حصل من الشك في راوي الحديث عند البخاري حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار بالشك وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر لكن وقع عند أبي داود من رواية بشر بن الحكم حدثني أبو مالك بغير شك ووقع عند ابن حبان عن الحسين بن عبد الله عن هشام بهذا السند لعبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا عامر وأبا مالك يقولان فذكر الحديث كذا كذا قال. وعلى تقرير أن يكون المحفوظ هو الشك، فالشك في اسم الصحابي لا يضر، وقد أعله ابن حزم بذلك وهو مردود. وقد أخرجه البخاري في التاريخ من طريق إبراهيم ابن عبد الحميد عمن أخبره عن أبي مالك أو أبي عامر على الشك أيضا، وقال إنما يعرف هذا عن أبي مالك، أي البخاري رحمه الله، وقال إنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري. وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من طريق مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أناس الخمر يسمونها بغير اسمها الحديث. فظهر بهذا أن الشك هو من عطية بن قيس لا من مالك بن أبي مريم، وهو رفيق فيه عن شيخهما، لم يشك في أبي مالك على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علم الحديث أو في علوم الحديث. فالالتفات لمن أعل الحديث بسبب التردد، وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور، هذا الذي خرج به رحمه الله أن الصحيح أنه عن أبي مالك وليس عن أبي عامر، ترجح يقول عن أبي مالك الأشعري وليس عن أبي عامر، وهذا الذي أشار إليه البخاري رحمه الله في التاريخ، كأنه يميل إلى هذا أن الحديث حديث أبي مالك وليس حديث أبي عامر. وعلى القول بأنه حديث أبي عامر أيضا كذلك فالصحيح لا يضر، أو على التردد أيضا كذلك عن أبي عامر أو عن أبي مالك فالتردد في الصحابي لا يضر. لكن الذي أردناه هنا هو ما ذكره عندنا في البلوغ هنا وما ذكره في الفتح أن أبا داود رواه من غير شك. قلت في النسخ، في نسخ أبي داود بالشك وهي رواية ابن داسة عن أبي داود، وكذا في رواية الرملي عنه. فقول الحافظ أن أبا داود رواه عن أبي مالك من غير شك فيه نظر، فإن نسخ الكتاب كما قال العظيم أبادي بالشك، وكذا في المنذري، وكذا في رواية ابن داسة عن أبي داود ورواية الرملي عنه، إلا أن يكون الحافظ وقع أو وقف على نسخة، والله أعلم. انظر عون المعبود 67 و100، هذا نقل عنه رحمه الله تعالى. استفدنا من هذا أن الحديث إن رؤية بالشك لا يضر، خلافا لابن حزم فإنه أعلى الحديث بإيش؟ بالتردد، لأن الشك إنما هو في الصحابي ولا يضر هذا التردد، وإن رؤية بالجزم هذا من باب أولى. وعلى القول بأنه بالجزم فعن أيهما أروي على الصحيح في خلاف، والحافظ أي شيء رجحه؟ عن أبي مالك. أحسنت. وأيضا استفدنا ما سمعت من تنبيه أهل العلم على كلام الحافظ وتعليق أهل العلم على كلام الحافظ في أن أبا داود رواه من غير شك، والصحيح الذي هو في النسخ الموجودة وهي نسخة ابن داسة، رواية ابن داسة، أن أبا داود رواه أيضا بإيش؟ بالشك البخاري، رواه بالشك البخاري رحمه الله تعالى، إلا أن يكون الحافظ وقف على نسخة الله أعلم. وإلا الموجود في رواية ابن داسة ورواية الرملي أيضا وهكذا عند المنذري بالشك عن أبي داود، وقول الحافظ أنه لم يشك أي أنه رواه من غير شك هذا ينظر، هل وقف على نسخة، لكن نسخة ابن داسة هي أصح، ورواية ابن داسة أصح وهي المعتمدة عند كثير. فالحاصل الحديث ثابت، وإنما هذا من باب الزيادة فقط في الفائدة، لأن الحافظ كما ترى في البلوغ هنا عن أبي عامر الأشعري، وقال رواه أبو داود وأصله البخاري، نعم الحديث أصله البخاري وبالشك، وقوله رواه أبو داود من غير إيش؟ من غير شك على ما ظنه هنا وفي الفتح أيضا أنه رواه من غير شك، بل هو رواه كالبخاري بالشك في الصحابي. قال أقوال العلماء: ابن معين قال إبراهيم بن صالح بن جنيد عنه ثقة، أي شام بن عمار، وقال أبو حاتم عنه كيس كيس أي فطن، وقال هشام ابن مرثد طبراني هشام بن عمار أحب إلي من ابن أبي مالك، وقال أحمد بن خلاد الخلال عنه حدثنا هشام بن عمار وليس بالكذوب. وقال هشام نظر يحيى بن معين في حديث كله إلا حديث سويد بن عبد العزيز فإنه قال سويد ضعيف. وقد حدث هشام بن عمار عن ابن لهيعة بالإجازة. أبو حاتم الرازي قال أبو حاتم الرازي صدوق لما كبر تغير، وكل ما وقع إليه قرأه، وكل ما لقن تلقن، وكلما لقن تلقن، وكان قديما أصح، كان يقرأ من كتابه. قال أبو زرع الرازي من فاته هشام بن عمار احتاج لأن ينزل في 10,000 حديث. قال أحمد بن حنبل رحمه الله قال المرودي وذكر هشام بن عمار فقال طياش خفيف، قال كنا بالثغر، وكان معنا شاب فذهب إلى يوسف ابن السباط فكتب عنه أحاديث، وكان منها عن هشام عن الحسن في أهل الذمة إذا نقضوا العهد قال لا تسبوا أو لا تسبى الذرية. وحدث عن مغيرة عن إبراهيم مثله، قال حدثنا بهما عن سفيان فقلت ليس من حديث مغيرة عن إبراهيم شيء، فلم أنهى وكان قد اضطرب عليه حفظه. قال النسائي لا بأس به، قال الدارقطني الحاكم صدوق كبير المحل، ذكره في طبقة تبع الأتباع من كتاب الثقات، قال العجلي ثقة، وقال مرة صدوق، قال الدارقطني الكشاف الحافظ خطيب دمشق وعالمه، قال في السير هشام عظيم القدر بعيد الصيت، بعيد الصيت أي أنه مشهور، وغيره أتقن منه وأعدل. قال ابن مغني خطيب دمشق ومقرئها ثقة مكثر له مناكير. قال ابن حجر العسقلاني في التغريب صدوق مقرئ كبير، فصار يتلقن فحديثه القديم أصح. هذا أحسن ما قيل، جميل هذا الخلاصة الحافظ رحمه الله، خلاصة جميلة أن حديث القديم أصح، وأما في الأخير فصار يتلقن فيقبل التلقين، فلذلك خرج الشيخ رحمه الله إلى ضعفه كما نقل ذلك من كتب عن الشيخ رحمه الله وجمع أقوال الشيخ في بعض الكتب، فهو كأنه يميل إلى ضعفه، لكن الحافظ كالمتوسط حديثه القديم أصح، وأما في الأخير فصار يتلقن ويقبل التلقين كل ما قيل لا حدث به. خلاصة جميلة، الحافظ هذا أتى بما يستفيد منه طلاب العلم والعلماء في خلاصاته، ولذلك يعتمد العلماء كالألباني رحمه الله المتأخرين يعتمد التقريب ويعتمد ترجيحات الحافظ والرواة، وأصحاب التحرير أفادوا لا شك، ولكن أحيانا كما يقال خالف تعرف، وإلا أفادوا في كثير من التعقبات، وقد أقرهم على تعقباتهم بعض أهل العلم كشيخنا رحمه الله، فإنه أقرهم على تعقباتهم تلك عن الحافظ، وليس جميع التعقبات، يعني أقرهم في الأصل وفي الجملة، وإلا بعض المخاذين ألف رسالة متعقبا على أصحاب التحرير ولكنه صار حزبيا وكان من طلاب دماج. طيب، تقدم قراءة الحديث والتعليق عليه، ونأخذ مسألته. مسألة حكم لبس الحرير، حكم لبس الحرير. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار وأجمع السلف كما في الاستذكار الثامن 22 و300، وأجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. وقال أيضا نقطة كلام محذوف، وقال أيضا وكلهم مجمعون على أن ثوب الحرير إن لم يخالطه غيره فلا يجوز للرجال لبسه، فلا يجوز للرجال لبسه. قال النووي رحمه الله، انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله، كلام مختصر مفيد. وقال النووي رحمه الله كما شرح مسلم تحت حديث 2066، وحكى القاضي عن قوم إباحة الحرير على الرجال والنساء، إباحة الحرير عن الرجال والنساء، وذكره أيضا الحافظ رحمه الله عن ابن بطال، وعللوا أو حملوا الأحاديث التي فيها النهي كما تعلمون الصريح عن لبس الحرير على أنه إذا لبسه الخيلاء حرم عليه، أما إذا لم يلبسه خيلاء فلا بس، أو على التنزيه على أنه مكروه كراهة التنزيه. الأدلة التي فيها النهي عن لبس الحرير حملوها إما على لبس الخيلاء يلبس خيلاء أو على التنزيه، والثاني لا يتأتى لهم، أي الحمل على التنزيه فهو ساقط لوجود الوعيد في لبسه، وهذا لا يدل على التنزيه. التعليل الثاني أو الحمل الثاني هذا ساقط لوجود الوعيد. وعن ابن الزبير تحريمه عليهما، وعن ابن الزبير تحريمه عليهما، وهذا أيضا جاء عن ابن الزبير وهو مسبوق أيضا، فقد روي عن علي وعن ابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير ومن التابعين الحسن بن سيرين. هذه الزيادات ليست في النووي رحمه الله، هذه من الفتح. بالنسبة للتحريم وروي عن ابن الزبير تحريمه عليهما أي على الرجال والنساء. قلنا وقد روي أيضا عن علي وابن عمر وحذيفة وابي موسى ومن التابعين الحسن بن سيرين كما ذكر ذلك ابن بطال، ونقله في الفتح عنه الحافظ، نقله الحافظ في الفتح عنه. ثم انعقد الإجماع، كلام النووي عن هذا الذي حكاه عن القاضي، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال. ثم انعقد الإجماع أي بعد ابن الزبير ومن وافقه على التحريم، انعقد الإجماع، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال، انتهى. وانظر الفتح أيضا الثالث 51 و300. ويدل على تحريم الحرير عن الرجال، ويدل على تحريم الحرير عن الرجال إلا ما يأتي استثناؤه، إلا ما يأتي استثناؤه الأحاديث المصرحة بذلك، الأحاديث المصرحة بذلك. وقد ذكر الحافظ هنا جملة منها، وقد ذكر الحافظ هنا جملة منها وهي واضحة الدلالة على ذلك وصريحة فيه، وهي واضحة الدلالة على ذلك، الدلالة على ذلك وصريحة فيه. قال الشوكاني في السيل: قال الشوكاني في السيل الجرار: وأما الكلام على لبس مطلق الحرير، وأما الكلام على لبس مطلق الحرير فالأدلة الدالة على المنع منه، فالأدلة الدالة على المنع منه هي أوضح من الشمس، هي أوضح من شمس النهار، هي أوضح من شمس النهار، كما في قوله لا ينبغي هذا للمؤمن، أي الحرير، لا ينبغي هذا للمؤمن. وقوله من لبس الحرير في الدنيا، وقوله من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقوله إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. ووردت أحاديث بصريح النهي، ووردت أحاديث بصريح النهي، ووردت أحاديث بصريح التحريم، ووردت أحاديث بصريح النهي، ووردت أحاديث بتصريح التحريم، أي بالتصريح بالتحريم، هكذا اكتبه، بالتصريح بالتحريم، كما في حديث إن هذين حرام على ذكور أمتي، تلك الأحاديث فيها النهي. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا للمؤمن، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أحاديث وردت بالتصريح بالنهي، وأحاديث وردت بالتصريح بالتحريم، ووردت أحاديث بالتصريح بالتحريم، كما في حديث إن هذين حرام على ذكور أمتي، وحديث حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وحديث حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، انتهى. فإن لم تكن هذه الأدلة صريحة في التحريم فلا دليل صريح في التحريم، كما سيأتي نقل كلامه في النيل. وقال في النيل كما أن وقال في النيل رحمه الله لما أن ذكر أدلة التحريم، بعد أن ذكر أدلة التحريم، بعد أن ذكر أدلة التحريم، وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم، وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم، وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم، انتهى. صدق الله، إذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فأي شيء محرم في الدنيا؟ كل الأدلة ممكن تؤول، ما في حرام، وهذه أدلة صريحة، إن هذين حرام على ذكور أمتي، حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة، وإيش باقي بعد هذا؟ إن لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم. صدق. وما ذكر عن ابن الزبير وغيره من التحريم المطلق، انتهى كلام الشوكاني. وما ذكر عن ابن الزبير وغيره من التحريم المطلق فيحمل على أنه لم تبلغهم أدلة التخصيص، وما ذكر عن ابن الزبير وغيره من التحريم المطلق فيحمل على أنه لم تبلغهم أدلة التخصيص، أي أن التحريم خاص بالرجال دون النساء، وهم حرموا مطلقا على الرجال وعلى النساء الحرير. وأما ما نقل عن بعضهم من الإباحة، من إباحته مطلقا، من إباحته مطلقا، وما استدلوا به من الأدلة، سيأتي الجواب عنها عند الكلام على حديث أسماء، سيأتي الجواب عنها عند الكلام على حديث أسماء. جاء الوقت، يكفي هذا المثل إن شاء الله التي أخذناها. فالخلاصة في هذا أن الحرير محرم على ذكور هذه الأمة، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقلوا إجماع السلف والخلف، حصل خلاف متقدم ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أن ثوب الحرير الذي كله حرير لا يجوز للرجال لباسه، وأما المشوب بالحرير والمخلوط بحرير وغير حرير هذا يأتي إن شاء الله، لكن الكلام على الحرير الذي عم الثوب. ولم يخالطه ولم يشبه غيره من غير جنسه، فهذا فيه خلاف عند السلف. فمنهم من له تفصيل يقول إذا غلب الحرير حرم، وإذا كان الحرير وإذا كان غير الحرير هو الغالب فلا يحرم. هذا تفصيل جيد، إذا غلب الحرير فهو حرام، وإذا غلب غير الحرير وكان الحرير منه قدر 4 أصابع وكان الحرير قدر 4 أصابع فهو جائز، فهو جائز. قدر 4 أصابع مضمومة لا مفرقة، مضمومة عند بعضهم. أبيات في الاستذكار والتمهيد، وأعني بالاستذكار والتمهيد كم بهما من مبحث فريد أو غيرهما أو غيرها أو غيرها من سائر الأسفار، يخطئها العد مدى الأعصار. وفي كلام القوم دقيق النظر متبعا بني أرباب الأثر، بني أرباب الأثر دون تعصب ولا تجاهلي لأحد، كلا ولا تحاملي. كلام جميل، هذا ثناء على هذه الكتب، وكذلك حث على الاستفادة منها ومن غير تعصب لأحد ولا تحامل على أحد ممن خالف في بعض المسائل التي ترى أنه أبعد فيها أو ترى أنه خلاف ما أنت عليه من المذهب. هذا ظاهر الأبيات، والله أعلم ملخصا عن معناها. قال ابن عثيمين يدل الحديث على تحريم الزنا وتحريم الحرير وتحريم الخمر وتحريم المعازف، والدف حرام لأنه من المعازف، والمستحلين لهذه الأشياء الأربعة كثيرون. ما أظن قال ابن عثيمين المستحلين، قالوا المستحلون لهذه الأشياء الأربعة كثيرون. طيب لا بس، فالدف من آلات اللهو، ولم يرخص فيه إلا للنساء فقط في الأعراس وفي الأفراح والأعياد، والأصل فيه أنه لا يجوز، لكن رخص للنساء إذا كان هناك عرس أو عيد أو فرح، فلا بأس أن يضربن بالدف، وأما الرجال فيبقى في حقهم على التحريم. هذا الذي عليه جماعة منهم ابن باز والعثيمين وغيرهم. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.